لا لا لازم. نعم نعم رسوله نعم. فقال هل شفت من هذه؟ قال لا. قال فطف البيت وطف نصر اجعلها عمر. اي نعم. ما في دليل على وجوب سوق الهدي، فيه دليل على ان من لم يسوق الهدي وهو قارن فانه يجعلها عمره. ما تقولون هي رجل احرم بعمره وجامع زوجته قبل ان يتحلل فماذا عليه؟ نعم عليه فدية وأذى. لحنا حصلنا لكم فيما سبق الفدية، وذكرنا أن محظورات الإحرام تنقسم ما ليس فيه فدية، وما فديته بدنه، وما فديته جزاء، وما فديته فدية الأذى. وهذا الحصر الذي ذكرنا سابقا اعتمده لأجل أن لا يشكل عليك شيء. نعم. نعم. نعم. وهو كذلك. لا. هو على كل حال الزيارة للقبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه كلها من أجل أن تذكر الآخرة، لكن لا شك أنه يقوم في قلب الإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقوم في قلبه إذا زار قبر شخص آخر. وأما الحديث الواردة من حج فلن يزرني فقد جفاني، أو من زارني في حياتي في بعد وفاتي فكان مزارا في حاجة، فكلها ضعيف. ده الموضوع. أو في أشهر الحج يعني. في أشهر الحج عموما. هذا يقول أيما أفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحج. تردد ابن القيم رحمه الله في ذلك. أيما أفضل العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة، أو في أشهر الحج لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج. والظاهر أنها في رمضان أفضل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في أشهر الحج من أجل دفع العقيدة التي كانت عند العرب بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، ولا قبل حرام في مذهبهم. زكي هذا لرجل الشيخ الناس أكثر من رجل لحجاله في عام واحد. هنا يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ من أحرم أول فهو الذي يقع حجه عن الفريضة، والثانية تكون نفلا. نعم. نعم. نقول أساء والرمي صحيح. نعم. مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول العام خذوا عني منسككم. نعم. وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزواج، وأنه لو رمى قبل الزواج فإنه لم يعد. نعم. يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام. نعم. هذا الموضعين وموضع أثبت وموضع لبينهما فرق، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه أشق وأعظم يدل على أنه ليس بجائز قبل ذلك. وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. لا ما يرجع على هذا ترتيب، ما هناك فرق بين أن تبدأ بالأخيرة أو بالأولى من جهة المشقة. فأحيانا إذا كنت من جهة الغرب يمكن بدأك بالأولى أسهل. نعم شيخ، من حد تطوعا ولم يسقط الفريضة مفروض تكون فريضة، ومن صلى قبل صلاة الظهر ولم يسقط الظهر أربعا نقول نحن ما قطع فريضة، ما الفرق بين الصورة؟ يسأل يقول لو صلى قبل الظهر يعني قبل الزوال، في وقت الظهر قبل الفريضة صلى ايش؟ أربع ركعات بنية التطوع. نعم الفرق بينهما أن الصلاة وقتها موسع، وقتها موسع بخلاف الحج فإن وقته مضيق. نعم ايش حديث ثاني نزوره الناس الكذب نعم يعني الزياره المسلمه اللي الرحال هو الذين اجازوا شد الرحل لزياره القبور استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرت زوروا القبور فانها تذكر الاخره، والذين منعوا ذلك قالوا لان زياره القبور عباده، عباده متعلقه بمكان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقالوا إن قوله زور القبور يعني فحوى الخطاب وحال والحال التي تكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنها القبور التي في بلدك لا تحتاج إلى شد رحل. وقالوا أيضا إن شد الرحل إلى زيارة القبور تؤدي إلى شد الرحل للمغالاة فيها والتعلق بها، والشيطان من هذه الناحية يدخل على الإنسان حتى يوقعه في الشرك. كلام شيخ الإسلام رحمه الله استدل بأدلة أكثر وغالبها أدلة عقلية وتعليلات، لكن إذا راجعتها اطمأننت إلى هذا القول. لا كل واحد يخص الآخر. هذا إذا قلنا إن قوله زور القبور للعموم فهذا عام وهذا عام، فينظر أيهما أولى بتخصيص الآخر. نقول هذا نهي لا تشد الرحال إلا إذا كذا، فهو نهي عام في كل شيء. نعم ايش سفر العوره سنه سعي السعي اي نعم لماذا نقول واجب من سفر السعي سفر واجب ولا واجب ولا فائده قولي يعني ان سفر العوره في السعي سنه، انه لو فرض ان الرجل سعى وقد انكشف شيء من عورته كانشقاق الثوب وهو لم يعلم بذلك، فإننا لو قلنا إنه شرط لازم من ذلك إعادة السعي، وإذا قلنا ليس بواجب لم يجب إعادة السعي. ولكن ليس معنى قول هذا أنه لا يجب ستر العورة، ستر العورة واجب، لكنه ليس شرطا بالنسبة للسعي فقط. نعم نعم الذي يجب إعادة الطواف فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثنى، مثل انتظار رفقة، الاتجار مطلقا، حتى ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيء للتجارة فإنك تعيد.